الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتاب الطلاق: إذا قال لزوجته، فصل في تعليقه بالحيض. إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد مر بنا الكلام على تعليق الطلاق على أمور معينة، وعرفنا الضابط في هذا، ثم ذكر المعلف رحمه الله عددا من المسائل خصها بالذكر، منها تعليقه بالحيض وتعليقه بالحمل وتعليقه بالولادة وتعليقه بالطلاق، يعني تعليق الطلاق على الطلاق، وتعليقه بالحلف، وذلك لكثرة وقوع هذه المسائل ونحوها، وهي لا تختلف عن القاعدة العامة التي مرت بنا، وهي أنه إذا علق على أمر فوجد أنه يقع الطلاق. ولهذا سنتجاوز الكلام في هذه المسألة المسائل كلها، وننتقل إلى باب الرجعة. باب الرجعة، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عن أن الحر إذا طلق دون الطلاق والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. يقول: باب الرجعة. الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة، والإعادة ليس إنشاء شيء جديد، وإنما هو إرجاع لما مضى. إعادة مطلقة، وبهذا يخرج المخالعة، فإنه لا عودة فيها ولا رجعة. مطلقة غير بائن، والبائن يخرج المطلقة ثلاث، وهي البينونة الكبرى، والمطلقة على عوض، كما لو أوقع عليها الطلاق بعوض فإنها تطلق، لكن لا رجعة في هذا، وهذه بينونة صغرى. وكذلك لو طلق الحاكم بسبب الإيلاء أو غيره، إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه من الزوجية بغير عقد، أما إعادتها بعقد فلا يسمى رجعة، كما لو طلق إنسان امرأته على عوض وعقد عليها وهي في العدة، هذا عقد ليس إرجاعا. يقول ابن المنذر رحمه الله: إن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، يعني طلق واحدة أو ثنتين، أن له أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، والعبد إذا طلق واحدة فإن له أن يرجع زوجته ما دامت في العدة. من طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد، بأن طلق حر دون ثلاث أو عبد دون اثنتين، فله، أي للمطلق، فله، أي للمطلق، حرا كان أو عبدا أو لوليه إذا كان مجنونا، رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما يقول: ما هي أو من هي المرأة التي تراجع أو ترتجع أو تسترجع. يقول: من طلق بلا عوض زوجته التي تزوجها بنكاح صحيح وهي المدخول بها أو المخلو بها دون ما له من العدد فله رجعتها. هذا هو الزوج الذي يراجع زوجته، هو الإنسان الذي طلق زوجته بدون عوض يدفع إليه وكان عقده عليها صحيحا، ليس عقدا فاسدا ولا مختلفا فيه، وقد دخل بها بمعنى وطئها أو خلا بها بمعنى أنه بقي معها في مكان ليس معهما فيه أحد، وكان طلاقه لها دون ما له من العدد، يعني طلق الحر واحدة أو طلق اثنتين أو طلق العبد واحدة، فإن له أن يرجعها إلى عصمته بدون عقد، ولو أنها كرهت هذا الأمر فإنه لا اختيار لها ولا رأي لها في إرجاعها، لأن الرجعية زوجة ما دامت في العدة. وإذا كان الزوج الذي أوقع الطلاق مجنون في وقت العدة، أوقع الطلاق عليها وهو لم يكن مجنونا وفي وقت العدة صار مجنونا، فإن لوليها أن يرجعها، لولي هذا المجنون أن يرجعها إلى زوجها ما دامت في العدة قياما بالولاية على هذا المجنون، لقول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وذلك يعني أنها ما دامت في العدة، فلا يشترط رضا المرأة في الرجعة، لأن هذا حق خالص للزوج. وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة، أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة، بل يعتبر عقد بشرطه. يقول: من طلق في نكاح فاسد فإنه لا رجعة له، يعني كما لو تزوج إنسان امرأة بلا ولي فإن هذا النكاح يعتبر فاسدا عند كثير من أهل العلم، فإذا طلقها وأراد أن يسترجعها فلا رجعة في ذلك. أو طلقها بعوض، دفعت له مالا وقالت طلقني فطلقها، فإنه ليس له الحق في مراجعتها. أو خالعها فكذلك ليس له الحق. والفرق بين الخلع والطلاق بعوض أن الخلع يكون بلفظ الخلع والطلاق يكون بلفظ الطلاق، وكلاهما فيه عوض. قال: أو إنسان طلق قبل الدخول أو الخلوة، كما لو أن إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها فطلقها طلقة واحدة فإنها تبين منه ولا عدة لها، وحينئذ فلا رجعة له عليها، بل يعتبر عقد بشروطه. يعني إذا أراد من أوقع الطلاق في هذه الحالات أراد أن تعود إليه امرأته فإن هذا يكون بعقد جديد يعتبر بشروطه وأركانه. ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي. قال: ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نهاية عدده كما لو طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد اثنتين فإنه لا رجعة له عليها، لأنه قد انتهى ما له من العدد، فلا بد أن تتزوج رجلا زواجا شرعيا صحيحا لا حيلة فيه ولم يقصد منه التحليل، ثم إذا طلقها الزوج الثاني ورغب فيها هذا الزوج بعد انتهاء عدتها من الأول، فإن له أن يعقد عليها عقدا جديدا لا رجعة. وتحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها. ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه، كتزوجتها، لأن ذلك كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بالكناية. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله ما تحصل به الرجعة بأي شيء. قال تحصل بالقول وبالفعل، فأما القول كأن يقول الزوج راجعت امرأتي ونحو هذه العبارة، مما يدل بصراحة ووضوح على معنى ارجاعها، كأن يقول ارتجعتها او يقول رددتها او يقول امسكتها او يقول اعدتها، فهذه كلها تحصل بها الرجعة. ولا يصح او ولا تصح الرجعة بلفظ نكحتها، لان الرجعة ليست عقدا، وانما هي استبقاء لعقد سابق، فليست نكاحا ولا عقدا جديدا. وكذلك قوله تزوجتها، فانه لم يتزوجها وانما ابقاها على ما كانت عليه، لان لفظ نكحتها وتزوجتها تعتبر كناية في هذا المقام، فلا تحصل الرجعة وهي استباحة بضع مقصود، لا تحصل بالكناية إلا إذا كان معها نية أو قرينة تدل على ذلك كما مر بنا. ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة. وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها. قال ويسن الإشهاد على الرجعة، يعني أن الإنسان إذا راجع امرأته يسن أن يشهد على ذلك شاهدين عدلين، وهذا ليس بواجب وإنما هو سنة وليس شرطا، لأن الرجعة لا تفتقر إلى القبول فلا تفتقر إلى الإشهاد ولا تفتقر إلى الولي ولا إلى صداق ولا إلى رضا المرأة ولا إلى علمها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وبعض أهل العلم قال إنه لا بد من الإشهاد لدرء ما يحصل من النزاع لاحتمال أن تدعي بعد خروجها من العدة أنه لن يراجعها، فلإزالة ذلك يحتاط بالإشهاد ما دامت في العدة أنه راجعها، فيشهد على مراجعتها شاهدي عدل. وهي أي الرجعية زوجة الرجعية، وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها، ولها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه، لكن لا قسم لها، فيصح أن تطلق وتلاعن، ويلحقها ظهاره وإيلاؤه، ولها أن تتشرف له وتتزين، وله السفر والخلوة بها ووفقها. بعد هذا يقول ما هو وضع الزوجة المطلقة الرجعية في حال العدة؟ قال حكمها حكم الزوجات، في كل شيء إلا مسألة واحدة وهي القسم، فلها النفقة ولها الكسوة ولها السكنى، ولكن ليس لها قسم مع زوجاته، فلا يلزمه أن يبيت عندها ولا أن يقسم لها، وعليها حكم الزوجات من لزوم المسكن وعدم الخروج إلا بإذنه، ويلحقها طلاقه لو طلقها ثانية وثالثة لحقها وهي في العدة، ويلحقها لعانه لو أراد أن يلاعنها، وظهاره وإيلاؤه، فكل هذه تلحقها، وهذه أمور خاصة بالزوجات، ولها أن تتزين له وأن تتشرف له وأن تعرض نفسها عليه، وله وطئها، فإذا وطئها فإنه راجعها، وهذا من المراجعة الفعلية. قال وله السفر والخلوة بها لأنها زوجة، وهذا خلاف ما عليه حال كثير من الناس في زماننا هذا، إذا طلق إنسان زوجته طلاقا رجعيا فرت لأهلها، والشارع يمنع ذلك، الشارع يقول تبقى في بيت زوجها وتتزين له لأجل أن يغير قراره ويراجعها، أما أن تذهب إلى أهلها ويأتيه السباب والشتام فإن هذا مما يزيد الخرق اتساعا ويعقد الأمور بينهما، مما يجعل أبواب إعادة بيت الزوجية مسدودا. فالشارع أمر المرأة المطلقة الرجعية أن تبقى في بيت زوجها ولها جميع الحقوق الزوجية إلا مسألة المبيت معها والقسم، فإن هذا ليس لها. وأما الكسوة والنفقة والسكنة وسائر الأمور الأخرى فإنها واجبة على الزوج لها، وأيضا لها أن تتزين له وأن تتشرف له وأن يخلو بها، وكل هذا مدعاة إلى تغيير القرار السابق، وهو الذي يسعى إليه الشارع. ذلكم أن الطلاق كما تكلمنا عنه مرارا يقع كثيرا دون ترو ودون فهم لعواقب الأمور، ولهذا حرمه الشارع حال الحيض والنفاس والطهر الذي وطئ فيه، فإذا وجد بينهما فاصل مدة شهر أو أكثر ورأى المرأة قد تزينت أمامه فإنه يغير قراره حينئذ ويفكر في إعادتها إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وهذا هو هدف للشارع من شرعية باب الرجعة، تيسيرا لهذا الانفصام أن يعود، وتسهيلا للأسرة والأفراد الذين ينتمون إليها أن يمزقوا فيعودوا إلى عش الزوجية والأسرة المجتمعة بدلا من الفرقة. تشرف له. يقول ما معنى أن تتشرف له؟ يعني أن تتزين له مظهرة رغبتها فيما يريده الرجل من امرأته، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولم ينوي بها الرجعة. يقول وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينوي به الرجعة. لو أن إنسانا نسي أنه طلق زوجته وجاء والمرأة متهيئة متزينة فوطئها وهو ناسي، فما الحكم؟ قال ترجع بهذا، بهذا الفعل ترجع، لأن هذا لا يحصل إلا بين زوجين ولا يحل إلا بين رجل وامرأته، فإذا وقع دل ذلك على أنه يريدها فتحصل الرجعة ولو لم ينوي به ذلك، لأن هذا لا يحصل إلا من زوج مع زوجته ولا يستباح إلا بهذه الطريقة. فإذا أراد مفارقتها فيوقع عليها طلاقا ثانيا. ولا تصح معلقة بشرط، كإذا جاء رأس الشهر فقد رجعتك، أو كلما طلقتك فقد رجعتك، بخلاف عكسه فيصح. مر بنا كلام طويل على تعليق الطلاق بالشروط، فما حكم الرجعة؟ تعليق الرجعة قال لا تصلح، الرجعة ليس فيها تعليق وإنما فيها جزم وحزم، فلا تصح معلقة بشرط، كما لو قال إنسان إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، أو قبل أن تحيض الثالثة راجعتك، أو بعد أسبوع راجعتك، أو كلما طلقتك راجعتك، فإن هذا لا يصح، بل الرجعة لا بد أن تكون منجزة لا معلقة، بخلاف عكسه وهو مر بنا وهو تعليق الطلاق على الرجعة. فإذا قال إنسان كلما راجعتك فقد طلقتك، فإنه إذا راجعها وقع عليها طلقة بعد رجعته، فتعليق الطلاق على الرجعة صحيح، وتعليق الرجعة على الطلاق غير صحيح. فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم بوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوط، فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد. وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. بعد هذا يقول متى تنتهي فرصة الإنسان من مراجعة زوجته. قال بالنسبة للمرأة التي عدتها بالحيض فإنها تنتهي الفرصة للزوج بالمراجعة بغسلها من الحيضة الثالثة. أما لو أنه انقطع دمها من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فإن له أن يراجعها، كما لو طهرت مثلا في الصباح مثلا الساعة الثامنة انقطع عنها الدم ولم تغتسل إلا عند الزوال، فهذه فترة الضحى إذا أراد أن يراجعها فإن له ذلك، لأنها طهرت من الحيض لكنها لم يكتمل طهرها بالغسل، والغسل هو المانع للزوج من الوطن، فإذا راجعها في هذه الفترة فإن له الحق في ذلك. يقول إذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. روي هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم بوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطن. وهذا المنع يحصل بعدم الغسل كما يمنعه الحيض، ولا تباح للأزواج. فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد. فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة فإنها حينئذ تكون قد خرجت من العدة، والزوج وغيره بالنسبة لها سواء، لا تحل له إلا بعقد جديد. وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. يعني لو أن إنسانا توفي وكان قد طلق زوجته، فتوفي بعد أن انقطع دمها من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فإنها لا ترث لأنها حينئذ ليست زوجة. أو أنه طلقها فطلاقه لا يلحقها لأنها ليست زوجة. أو لاعنها فإن لعانه لا يلحقها حينئذ. أو النفقة فإنها تتوقف بهذا. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهد بولي وشاهدي عدل لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة. يقول وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدل، يعني إذا فرغت المرأة من عدتها سواء كان بالقروء بالحيض أو بوضع الحمل أو بتمام 3 أشهر للآيسة أو تمام 1 سنة لمن ارتفع حملها ولم تدري ما رفعه، لمن ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفعه، فإن هؤلاء حينئذ لا يحق لأزواجهن نحوهن أي حق، وهم وغيرهم سواء. فإذا أرادها فإن عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا بولي وشاهدي عدل، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، والمراد بذلك العدة. فإذا خرجت عن ذلك صار ليس هو الأحق بردها، وإنما هو وغيره سواء. ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو 2 أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه وطئها زوج غيره أو لا، لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا بغير حكم الطلاق فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد بخلاف المطلقة ثلاثا، إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. بعد هذا ذكر مسألة مهمة، يقول إذا أن إنسان طلق زوجته دون ما يملك، بمعنى أن الحر طلق واحدة أو 2 والعبد طلق واحدة، ثم راجع المطلقة أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه وطئها زوج غيره أو لا، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق كوطئ الثاني. فلو أن إنسان مثلا